بسم والذي وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Thank you.

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب يمحو الله ما Welcome.